إذا سجدت أيهما أضع أولا، الكفين أم الركبتين؟ الأفضل الركبتان، تضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة، تبدأ بالركبتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك برك البعيد، البعيد يبدأ بيديه، فأنت تبدأ بركبتيك لأنها من رجليك. في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهو حديث حسن لا بأس به، يتفق مع حديث البروك. فالمقصود أن السنة هو مشروع البداءة بالرجلين بالركبتين، ثم يديك ثم جبهتك وأنفك، وعند الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا هو الأصح. نعم.